قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك الذي من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلف فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار الرد إليه ما سلفه وزاد من عنده. هذا أيضا الصورة الثانية، لو أن إنسان أسلف في حيوان أو عبد أو ماشية أو إلى آخره، وجاء إلى الأجل المعين بينهم شهرين أو ثلاث، اعطني ما اشتريت منك كذا شاة أو كذا بعير أو كذا ثوب من القماش، قال ها والله ما هو موجود عندي الآن، يبقى هنا اشترى ودفع الثمن وحل الأجل وطلب ما اشتراه فلم يجده، ماذا سيكون بعد ذلك؟ نعم، أو في ماشية أو عروض تجارة، ثياب ولا أواني ولا إلى آخر، نعم، وكل ذلك موصوف يعني معروف لدى الطرفين عند الاستلام، ما يضعش نزاع. اشترت منك كذا شاه من النوع الفلاني، أسنانها وأعمارها كذا وهذا متقارب، أو اشتريت منك أثواب قطن أو كتان أو صوف على المقاس الفلاني أو النوع الفلاني، اشتريت منك أسطال قدور براريد شاهي فنجين صحون على ماركة كذا من مصنع كذا، مما هو معروف في الأسواق لا يقع فيه نزاع، وتم البيع على ذلك. نعم، فأسلم الثمن إلى أجل وحل الأجل وجاء يطلب المبيع. نعم، يقول مالك: لا يجوز للشخص الذي اشترى أن يبيع هذه الأشياء على من اشتراها منه بأكثر من ثمنها. طيب وإذا باعها على شخص ثالث، إذا كان الأجل حل وهناك شخص ثالث يريد أن يبيعها عليه، في مانع؟ لا مانع في ذلك. نعم، إذا فعل هذا، اشترى منه عروض تجار أو اشترى منه حيوان ودفع القيمة، وبعد الأجل جاء يستلم والمبيع غير موجود، السلعة ما هي موجودة، فقال اشتريه منك بربح كذا، كم سلمت؟ 500، أنا اشتريه منك ب600، اروح اشتري من السوق وافتش؟ لا، انا اشتري منك، الذي لك علي اشتريه منك بكم؟ ب600. يبقى حنرجع الى ايش؟ الى 500 بعد شهرين ب600، يبقى اين الربا؟ صار المشتري الى ايش؟ ان اعطى، ان هنا مفسرة، كأن الموقف هو ان المشتري دفع 500 وبعد أجل أخذها زائدة، يبقى عين الربا ولا لا؟ نعم، صار أن البائع رد ما استلف ومعه زيادة. نعم، صورة ثانية عاد. إذا نرجع إلى أصل المسألة، إنسان أسلم في سلعة من شخص وقبل الأجل لا يجوز له أن يبيعها على من اشتراها منه بأكثر من ثمنها، وله أن يبيعها على شخص ثالث. إذا حل الأجل ولم توجد السلعة بعد حلول الأجل، لا يجوز أيضا للمشتري أن يبيعها على الذي اشتراها منه بأكثر مما اشترى، لأنه يعود إلى الربا. الصورة الثالثة، لو أن الذي اشترى السلعة وجاء عند الأجل يستلمها فلم يجدها، فوجد عند البائع سلعة أخرى وأراد أن يبيعه بدلا من الأولى أو يشتري الذي في ذمته بسلعة ثانية، مثلا أسلفه 1000 ريال في عمائم إلى شهرين، جاء بعد الشهرين لم توجد العمائم، وجدت عنده مشالح، البائع باع عمائم واستلف القيمة من شهرين 1000 عمامة، جاء في الموعد اعطيني 1000 عمامة، قال والله العمائم ما حصلت، لكن ما هو قال استبدل من اشتري منك تلك العمائم، مين اللي حيشتري الان؟ البائع حيشتري، حيشتري ايش؟ العمائم اللي هي في ذمته. لو كان يشتريها بنقد اكثر من الثمن يجوز؟ لا يجوز. طيب هذه فاتت، الان ما يبغى يشتريها بنقد لكن حيشتريها بمشالح. لك كم عمامة؟ 100 عمامة، انا اعطيك 10 مشالح، اعطيك 5 مشالح، يبقى سيشتري العمائم التي في ذمتي ولا لا؟ حيشتريها بايش؟ بنقد ولا بمشالح؟ بمشالح. يجوز ولا لا؟ هنا مالك يقول يجوز بشرط. ما هو الشرط؟ ان يقبض المشالح في وقتها. ما يقولش طيب بعتك 10 مشالح وتعالى بعد شهر خدها، يبقى رجعنا ليش الاولاني، لا، اشتري العمائم بمشالح 15 اكثر اقل على حسب الصن. طيب يا عم يعطيني المشالح وفي امان الله. وهكذا يقول مالك ان من اسلف في سلعة ليست مطعومة وجاء الاجل واراد البائع ان يشتري ما في ذمته، ان كان يشتريها بنقد اكثر فهذا لا يجوز، وان كان يشتريها بعروض اخرى فلا مانع، بشرط ايش؟ ان يسلم الثمن في الحال. نعم، بعرض من العروض، مشالح ولا فنايل ولا شيء اخر، اي نوع من انواع العروض التي ليست مطعومة، قال ما في مانع، لكن بشرط التقابض في الحال، يقبض الثمن في الحال. مهما كان لا يؤخره، ولكن بعضهم يقول يعني لازم يدا بيد خذ. طيب ما قالوا المشالح في المخزن حروح اجيبه، المشالح في البيت، روح هات الحمال وتعالى خذها، حصل العقد والتراضي على المشالح، لازم تكون حاضرة ومسكها بيده. لو امهله الى ان يأتي بالحامل، لو امهله الى ان يخرجها من المستودع، ما في مانع في هذا، بخلاف الصرف الذهب بالفضة، هنا عروض بعروض، لو امهله الى ان يأتي بها من المستودع او يأتي بها من البيت او يحضر الحمال ليحملها، لا مانع في ذلك، لانها حالة وليست مؤجلة. يؤكد مالك مرة اخرى هذا في العروض، ولكن الطعام لا يجوز ابدا ان يبيعه قبل ان يقبضه، فاذا قبضه ممن باعه عليه حينئذ يبيعه على من شاء، ان شاء الله يكون حتى على اللي باعه. انتهينا من كون المشتري يبيع على مين؟ على البائع. وفهمنا بانه اذا اراد ان يبيع ما اشتراه سلفا على بائعه نقدا باكثر انه ايش؟ لا يجوز. يبيعه على من باعه عليه بعرض اخر يجوز اذا كان يدا بيد، اذا استلم في المجلس. اذا اراد ان المشتري قبل ان يقبض المبيع، خلي السلعة 100,000 غترة، وجاء شخص ثالث ليس البائع ولا المشتري، واراد المشتري ان يبيعها على زبون اخر ليس الذي باعها عليه، ويريد أن يبيعها قبل أن يقبضها ممن اشتراها منه، يبيعها على الشخص الثاني هذا بنقد وبأكثر مما اشتراها به، ايش تقولوا؟ يجوز؟ ما احنا قلت طب اذا كانت على الذي باعها وباعها بنقد اكثر لا يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ولكن اذا كان البيع بنقد وباكثر من الثمن الذي اشتراها لشخص ثالث جاز؟ جاز. ليش؟ لانه بعيد عن الربا. بعيد عن ايش؟ عن الربا. طيب سيبيعها على شخص ثالث ليس بنقد ولكن بعروض اخر. جاء شخص قال يا فلان انا اعلم انك اشتريت 100 غترة من فلان، انا ابغى لي 50 ابغاها لكن ما عندي فلوس، اشتراها منك بسجاجيد. كم سجادة؟ 50. طيب مرحب، جاز بيع الغتر بسجاجيد لان كل منهما ليس مطعوما ولا لا؟ سواء كان الثمن يساوي اكثر او اقل ما لنا شغل في هذا، لكن بشرط ايش؟ ان يسلم السجاجيد حالا. يسلم ايش؟ السجاجيد حالا، لانه اذا لم يسلم السجاجيد هو لسه ما استلم الغتر. ما دام حيصبر على السجاجيد يصبر على ايش؟ على الغتر. دخل ان باعه بعرض اخر ولم يستلم رجعنا الى بيع الدين بالدين، كأننا رجعنا الى كالئ بكالئ، والكالئ بالكالئ هو الدين يباع على رجل اخر. ومبيع الدين بالدين لا يسلم من التنزيل او باب الربا. انه اذا اخر ذلك، اذا اخر قبض العوض عما سيبيعه اليه، دخل في ذلك ما يكره من بيع الكالئ بالكالئ. نعم. كالئ قاعدة عامة، لك 100 ريال عند زيد، فجئت وبعتها على عمرو ب80، وال80 قال لك بعد شهر، هذه صورة. او لك اردب من الحب عند فلان بعد شهرين، تذهب وتبيعه على فلان ب1000 ريال، وال1000 بعد شهرين، يبقى بعت الدين بايش؟ بدين مثله. اذا هذا لا يجوز. فكذلك هنا بعت الغتر ولسه ما استلمتها لانها دين لك على البائع، وجاء الشخص يشتريها بسجاجيد، فالسجاجيد ما عنده، اذا السجاجيد ايضا صارت ايش؟ صارت دين. اذا غتر دين بسجاجيد دين، بعت دينا بدين، فهذا لا يجوز. نعم. رجع مالك يجمل ما تقدم. من اسلف في شيء عرض من العروض فله ان يبيعها على من شاء غير الذي اشتراها منه بنقد او بعرض بشرط ان يستلم، ولا يجوز له ان يبيعها على من اشتراها منه بنقد قبل ان يستلم. وكلمة بنقد هذا تحت خطين، خط بنقد اكثر مما باعها به، فاذا كان بنقد مساو او اقل فلا بأس،